الأفعال المحرمة التي ذكرها الأصحاب مسألة التصوير، أن الإنسان يصور مثالا. هذا المبحث هو مبحث واسع، والأخبار التي فيه أيضا أخبار كثيرة، بعضها ضعاف وبعضها موثق يعني معتبر. ملخص المطلب أنه وردت هذه الروايات الشريفة في النهي عن الإنسان يصور صورة، وصار الكلام أنه هذا التصوير يعني الفعل هل هو مجرد رسم ونقوش بنفسه حرام، أو إذا كان هذه النقوش والرسم لذي روح، أو لا الرسم والنقوش غير محرم، وإنما محرم هو التجسيم، بمعنى أن يكون الفعل له أبعاد ثلاثة، أنه يكون جسم على هيئة حيوان مثلا، أما إذا كان جسم على هيئة شجرة فلا يعتبر هذا من المحرمات. الفتاوى أيضا اختلفت باختلاف هذه الروايات. طبعا قبل الشروع في بعض ما يعني في بعض في هذا المطلب نحب أن نبين قضية. إحنا تارة يأتينا نهي وحرمة على هذا الموضوع بما هو موضوع، فالنهي الحرمة تدور مدار الموضوع، فأينما كان قمار مثلا وحرم، أينما كان تجسيم فهو حرام. وتارة تأتينا الرواية تعلل نكتة الحرمة، مثلا أن هذه الحرمة لأنه يكون كذا وكذا، فإذا ما كان هذا المعلق عليه الحرمة فهل الحرمة باقية وغير باقية؟ من جملة المسائل التي وقع الخلاف فيها هي هذه المسألة، أنه النص والفتاوى واردة على حرمة التجسيم. خلنا نأخذ القدر المتيقن الآن، القدر المتيقن من الحرمة هو حرمة صناعة التمثال، أفرص تمثال تام، قدر المتيقن من كل الروايات، قدر المتيقن من عندنا من الفتاوى الروايات هو هذا. فهل الحرمة تدور مدار هذا الجسم بحيث أي صناعة تمثال هي حرام، أو لا صناعة التمثال باعتبار مقدمة لعبادة الأوثان، وهذا التمثال مما يعبد، مما يتخذ إلها؟ فإذا انتفخ هذه الحالة، مر علينا شبيهة إذا تتذكرون في بيع الصلبان وبيع التماثيل، مر علينا بعض الكلام هناك في الكسب، كان في التكسب، نحن لا في أصل هذا الفعل، أن الإنسان يصنع، الواحد الآن يصنع من هاي لعب الأطفال ويصنع فيها لعبة على هيئة بنت على هيئة ولد، فهل الحرمة مبنية على أصل المثال؟ فبعد ما لنا علاقة بالتعليل، أو لا معلل لنكتة باعتبار هذه من الأمور الشائعة كانت في زمن الروايات، لا أقل، مو عند المسلمين، قد صناعة تنقل من هنا لكن هي إشارة إلى الوثنية. فإذا فرضنا الآن أن نصنع تمثالا نعتز بمدينتنا بها فد واحد وطني زعيم ديني مصلح، وأردنا أن نسوي له تمثال ونضع هذا التمثال على مدخل المدينة، أو عندنا متحف وهذا المتحف الآن نذكر به شخصياتنا اللي دافعت عن بلادنا، ونريد نوضح إلى المشاهدين ونسوي تمثال لهذه الشخصية. هل هذا مشمول بالحرمة؟ غير مشمول بالحرمة قطعا. هنا لا توجد عبادة، لا توجد وثنية، وإنما فن من الفنون اللي هو النحت والتدسيم، فن من الفنون. فهل هذا مشمول أو غير مشمول؟ طبعا إحنا الاعتبارات والاجتهادات في مقابل النص ما لها قيمة. إذا جاءنا نص وبين النص أن الحرمة تدور مدار هذا الفعل، إحنا نجي نعلل وإحنا نجي نضيف وإحنا نجي نجتهد، هذا كله ما له قيمة ما لم تكن هناك قرينة معتد بها على حمل هذه الرواية مثلا على الأمر الكذا. أما نحن نشتهي ذلك باعتبار هذه المسألة أصبحت مشهورة والآخرين أيضا عندهم، فإحنا لابد نتنازل تماشيا مع الوضع، هذا أمر غير صحيح. احنا نتعامل مع النص بما هي فيه بما فيه دلاله، احنا نحاول ان نغير هذا النص او نضيف على شيء هو لم يكن حقيقه، هذا اجتهاد مقابل النص، هذا اصلا مرفوض. فاحنا الان مع ادلتنا وين نوصل بالدليل؟ هذا المعنى قد يتضح، لأن بعض المسائل المستحدثة كثير ما يقع فيها إشكال، أن إحنا لابد نتبع الدليل. نعم مقارنات الدليل، مقارنات طرح الدليل أيضا مهمة. فقيه عنده نص يتعامل مع ظاهره، وبنفس الوقت عنده ظروف إخراج النص. ومر علينا إحنا من جملة الحجية إحنا لابد نذكر الجهتية في الرواية، كما نتعامل مع السند نتعامل مع الدلالة نتعامل مع جهة الصدور، لماذا صدر. ولذلك بعض الروايات نحملها على التقية، صحيحة السند نحملها على التقية، نحملها على التقية يعني ما نعمل بها، نرى أن الجهة التي صدرت ليست ناظرة إلى واقع الحكم. فجهة الصدور يعني الظروف المحيطة بها مهمة جدا. بعد أن نستكمل كل هذه الأمور والرواية لها ظاهر والظاهر يكون حجة، الفقيه يفتي وفق مضمون هذه الرواية، وإن اعترض من يعترف بعد مو يمه، احنا نتعامل مع هذا. هاي من المسائل قضية التسيم المهمة والابتلائية، باعتبار الآن معاهد وكليات، جزء من عمل الكليات هو هذا، يعني فن أصبح من الفنون العقلائية اللي الناس تعمل فيها مسابقات والناس بها تفتخر وتعمل جوائز وتعليم، يعتبرون من الفنون الجميلة اللي يتنافس عليها العقلاء. فإحنا الآن هذا الفن الجميل باقي هو فن، يعني باقي إشكال علي أو لا؟ النكتة اللي من أجلها حصل التحريم النكتة ارتفعت، نقدر نظفر بنكتة التحريم أو لا؟ احنا مقتضى القاعدة نتعبد بالنص، ما لم النص هو يشير لنا الى هذه النقطة. هاي مقدمة ليس في هذا المطلب تفيدنا، وانما كثير من المطالب اللي تنفعنا، كالشطرنج مثلا اللي بعض الفقهاء يحلله، وقطعا هو الفقيه من يحلله مو تشريد عنده نكتة، لكن هاي النكتة هو اصاب بها او لا، نجي الى نصوص الشطرنج شوف ماذا نستفيد منه، وامثال ذلك كثير من الاشياء. هذه المسألة من جملة أيضا ما أثير حولها مجموعة. طبعا الشيخ ما راح يبين لأنه بعد الشيخ هي ظهرت هذه الإشكالات اللي موجودة. الآن نأتي إلى صلب مسألتنا، المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرواح حرام. هذه فتوانا، تصوير صور ذوات الأرواح، ذوات الأرواح تصوير يعني النحت، أن إحنا ننحت إحنا نصور، مو هاي الصور الفوتوغرافية الآن الشائعة، هاي ما بيشكال تصوير، إحنا نعمل بإيدنا نرسم ننقش. هسه يجينا حدود المسألة، هاي فتوانا الأولى أنه تصوير صور ذوات الأرواح حرام. الشيخ ماذا يقول؟ يقول إذا كانت الصورة مجسمة هذه الحرمة تكون بلا خلاف فتوى ونصا، أي أن الحرمة إذا كانت الصورة مجسمة أن هذه الحرمة بلا خلاف، لا النص عندنا خلاف به وافي الدلالة، ولا أيضا الفتوى عندنا من توقف. وعبارة بلا خلاف كما قلنا دائما قد يفهم من عدها الإجماع في المسألة. هذا الأول نقطة راصدة. اثنين، يقول وكذا مع عدم التجسم أو التجسيم في بعض النسخ، يعني حتى إذا كان المثال غير مجسم، الإنسان ينقش نقش معين يطرز مثلا، أيضا هذا حرام، لكن حرمت أدنى من بلا خلاف، لأن البعض قال في هذا الموضوع إحنا خالف ماكو حرمة إذا لم يكن مجسم، وإنما الحرمة على التجسيم. هو ماذا قال؟ يقول الحرمة كما تشمل التجسيم تشمل غير المجسم. أكو من قال قبلك بذلك؟ قال نعم، ونحن أيضا وفاقا علما إلى ظاهر النهاية للشيخ رضوان الله عليه وصريح السرائر ابن إدريس صرح أنه إذا لم يكن مجسما فهو حرام. والمحكي عن حواش الشهيد هذا نقلها في مفتاح الكرامة السيد العاملي، سيد جواد العاملي، هو نقل عن حواش الشهيد، يبدو الكتاب عنده لكن هذا ما موجود. والميسية، الميسية لفلان الميسي اللي هو أيضا من علماء جبل عامل. بعد والمسالك الشهيد الثاني، وإيضاح النافع أيضا، النافع اللي هو للمحقق، النافع اللي هو للمحقق، هذا النافع بشروح كثيرة كما تقدم سابقا، من جملة شروحه اللي هو التنقيح للمقداد السيوري، التنقيح الرائع في شرح مختصر النافع. ومن جملة شروحه أيضا هو رياض المسالك، رياض المسائل عفوا، اللي هو سيد الطباطبائي، عنده شرحين كبير وصغير، شرح الصغير واثنين مطبوعات. وأيضا جامع المدارك للسيد الإخوان ساري من المعاصرين، يعني توفى قبل كذا سنة، أيضا اسم كتابه جامع المدارك شرح علم. هذا الكتاب أيضا الإيضاح هم كذلك، أحكوا عندنا إيضاح إلى فخر المحققين ابن العلامة، اللي هو إيضاح كتاب العلامة، وهذا إيضاح النافع اللي هو مو سمو بالي منه صاحبه. والكفاية السبزواري ومجمع البرهان والفائدة الأردبيلي، نعم نفسه لأن يعني هو اختصر تقريبا المعتبر، المحقق المعتبر اختصر بالمحقق. ومجمع البرهان إلى الأردبيل رضوان الله عليه وغير هؤلاء. إذن هؤلاء الشيخ ذكر هؤلاء من أعاظم الطائفة، شيخ الطوسي ابن إدريس شهيد الثاني، حواشي الشهيد الأول، وكذلك البقية. هؤلاء أيضا قالوا بأن الحرمة تتناول غير المجسم. صار عندنا الآن رأيين، رأي ضيق اللي هذا الإجماع به وهو المجسم، رأي أوسع من عنده اللي يشمل المجسم غير المجسم. ما هو الدليل؟ الآن هاي الفتوى، احنا نطالب الآن بالمدرك، ما هو الدليل على ذلك؟ قال للروايات، نعم مو نحت، ناقش يصير رسم أو تطريز بنوع من النتوء سجين. يقول للروايات المستفيضة، والاستفاضة كما تعلمون مصطلح اللي هو أقل من التواتر وأعلى من خبر الأحد، بالنتيجة روايات يستطيع الفقيه أن يطمئن بأن هذه الروايات قد صدرت من المعصوم عليه السلام مجموع بما هو مجموع. نجي الآن إلى الرواية. لذلك البعض قسمها طوائف، طائفة أولى، طائفة ثانية، طائفة ثالثة مثلا، وهذا تقسيم منهج جيد. الشيخ هنا راح يذكر هذه الروايات الآن كلها ويبدي يناقش. قال مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. هاي الرواية شنو بيها؟ تفيدنا بفقه الرواية تفيد. أولا بيها لفظة نهى، اثنيا بيها لفظة ينقش، ثلاثة بيها حيوان يعني ذي روح. فعدنا في هاي الرواية نهى، وعدنا نقش عدنا، وعدنا حيوان. قبل لا ندخل إلى ما بعد الرواية وناقش الآن بالدلالة، ما لنا علاقة بالسند، نحتاج أن نعرف أن هذا النهي المستعمل التفت في الرواية يدل على التحريم. النهي المستعمل في الرواية يعني في كلام الإمام عليه السلام يدل على التحريم، هذا أول شيء. هذا مو محل وفاق، لأن النهي المستعمل في الروايات أعم من الحرمة والكراهة، هذا واحد. أنا بس بهاي الناقش حتى نمشي مجرد حتى يصير المطلب أول. ثانيا النقش المراد منه، هذا المراد منه التدسيم أو لا؟ مو التدسيم، وإنما يراد من عنده مجرد الرسم بقرينة كون على الخاتم لابد من وجود حالة من الحفر وحالة من يعني إبقاء الأثر، نعتبر هذا نقش هذا الحيوان على الخاتم. وإلا تجسيم بما هو تجسيم حيوان على الخاتم هذا ما يتصور. فهذا النقش اللي هو حالة نفهم من الرواية، حالة برزخ لا هو تجسيم كامل بأبعاد ثلاثة ولا هو مجرد تخطيط سرعان ما يمحى، وإنما لابد أن يكون هذا النقش مما يبان أثره على الخاتم، فهو نحو من حالة الحفر، حالة من التخريم، حالة من ما يتعارف. حيوان أيضا، الحيوان بعد واضح. فإذا قلنا أن النهي معناها الحرمة يكون يحرم النقش على الخاتم، هاي ما لنا علاقة بقية الروايات تجينا واحدة واحدة. يحرم النقش، فما هو النقش غير التدسيم اللي هو مرتبة كما قلنا لا هو تخطيط على الخاتم يمحى ولا هو حالة من صورة حيوان تخليه على الخاتم على يعني بعض ثلاث تخليه على الخاتم، وإنما حالة من الرسم الزخرفة الذي يبقى الأثر، هو هذا النقش، هو هذا المعنى، هو النقش. وهذا شبيه بأيضا الحيوان. فنحن لو بقينا مع هذه الرواية فإذا واحد رسم حيوانا مو نقش، إذا نقش شجرة مو حيوان، هذا المقدار. هذا من استفيده؟ نستفيد أن الرواية ذكرت لنا فقط أن هذا المقدار هو الحرام، مفهوم ما بيها، وإنما أصل القضية نجي البراءة. ما هو المحرم من النقش؟ نقش الحيوان محرم. هسه ليش ذكرت الخاتم؟ نقول هنا ماكو خصوصية الخاتم، فإذا نقش حيوان عجي دار يصير، فماكو خصوصية للخاتم باعتبار هاي القضية متعارفة. الخاتم لا يكون خاتم خالي من النقش، الصاغة يتفننون فيرسمون شيئا على الخواتم. فالإمام إنما نهى أنه هذا النقش على الخاتم اللي ما يصير. انقش بي اسمك، انقش بي اسم الله، انقش بي آية، انقش بي وردة، أما كون حيوان لا، فماكو خصوصية للخاتم. هذه الرواية لاحظوا كم حالة نحتاج حتى نأدي المطلب. هو راح يجي بعض ذلك يناقش، واضح هذا؟ نمشي بعض الروايات نمشي بها، واضح الإشكال يعني مناقشة كيف تكون. قال عليه السلام نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ شنو معنى واحد يقول لا تزوق البيت؟ شنو معنى التزويق؟ أنا أحتاج أن أعرف الموضوع حتى تنهاني عنه. عادة هو الحكم متفرع على معرفة الموضوع، لابد أن أعرف ما هو التزويق. فالإمام فسر قال تصاوير التماثيل. لاحظوا تصاوير التماثيل. هسه تصاوير التماثيل إضافة الشيء إلى مرادفة، يعني التصوير نفس التمثال، أو التصوير يعني من باب هاي الإضافة إضافة للبيان، بمعنى مو تصوير أي تصوير، وإنما تصوير التمثال يعني صورة التمثال. ممكن يكون صورة شيء آخر، صورة التمثال. يجي إن شاء الله. نعم. النص ما منسجم، يعني لأنه نهى يرجع للإمام عن تزويق البيت. قلت إيه والراوي سأل وتأكي قول الإمام، ما جاي أنه ينقل نص قول الإمام، أن الإمام أنه نهى، فلعل قلت والراوي الثاني سأل الراوي هو الآن الإمام نهى وقاعد يقول، هو حديث طويل، فمن جملة من نهى الإمام نهى عن تزويق البيوت. فسأل شنو تزويق البيوت؟ يعني بعض الأمور اللي ذكرها الإمام ما واضحة كانت، فسأل رأسا استدرك شنو التزويق؟ قال تصوير التماثيل. ما في شيء. نشوف نشوف لازم كل تمام الرواية حتى يتضح المطلب. ما بيها مشكلة. هاي الرواية ما بيها مشكلة. الرواية واردة عن النبي أني رأيت إبراهيم ونهاني عن تزويق البيوت. مجموعة أشياء هو ونقلها الإمام وهو حديث الإمام. أفضل السيد يتصيد من هذه الرواية أنه حرمت التصوير غير بس احنا بعدنا اسمحوا لي الادله بعدنا سنناقش. احنا قاعد نستعرض، قلنا قلت بس الروايه الاولى قلنا نناقش بها حتى نمشي. انا احنا نعرض روايات المطلب الشيخ بعدين راح يجي يبين، ما نستعجل. والمتقدم عن تحف العقول الروايه السابقه قال وصنعت، يعني من جمله المنهي عنه، وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، يعني الذي له روح، الروحاني الذي له روح. وقوله عليه السلام في عدة أخبار كأنها رويت من أكثر من طريق. قال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. نقطة راس سطر. الآن عندنا كم رواية صار؟ أربعة. نعيد النظر إذن سريعا. الأولى أن ينقش شيء، إيش تشمل؟ مجسم وغير المجسم، يعني غير المجسم خلينا نقول، تشمل غير المجسم. هو رأيه شنو الشريف؟ الحرمة تعم غير المجسم، وفاقا للنهاية ابن إدريس والجماعة. شنو دليله؟ هاي الرواية، فهاي الرواية تنفع. اثنين، نهى عن تزويق البيوت. وما تزويق البيوت؟ قلت تصاوير التماثيل. تصاوير التماثيل هاي أيضا ممكن تنفع، ممكن تنفع باعتبار بها تصوير. ثلاثة، وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. صورة ممكن تكون صورة مجسمة، صورة غير مجسمة. نجي للرابعة شوية تفتولي. ماذا قال الحديث الشريف؟ قال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. شوف المناقشة في هاي الرواية. اجى البعض قال هذه الرواية تختص بالمجسم ما تشمل غير المجسم. الروايات الثلاثة السابقة نقش يشمل، صورة مثال يشمل، تصاوير يشمل، أما هاي العبارة قال كلفه أن ينفخ وليس بنافخ. قال هاي ناظرة علماً إلى المجسم. شوفوا التقريبات، التقريبات ليش يقول لأن الرواية ناظرة إلى حالة النفخ. شنو النفخ؟ يعني نفخ الروح، فما يمكن أن واحد يجي ينفخ الروح بمجرد نقش موجود على الستارة أو على الحائط أو على الخاتم. هذا أمر غير متصور. فالنفخ متى يتم؟ يتم بعد أن يصنع هذا الصانع مجسما فيه أبعاد ثلاثة، فهو شبيه الحيوان، لكن وين ينقصه؟ ينقص الروح. فالله عندما يأمر به يوم القيامة يقول له أنت انفخ فيه الروح، فهذا لا يستطيع أن ينفخ. وإذا نفخ يعني لا يستطيع أن ينفخ الروح، لا يستطيع، وما هو بنافخ. فذني قرائن الدل على أن المحرم من هاي الرواية مو من غيرها، فقط المجسم. ما هو الدليل؟ دليلنا قرينة داخلية. ما هي القرينة الداخلية؟ القرينة الداخلية هي مسألة النفخ. وياي قرينة داخلية عندنا، عندنا قرينة داخلية أن هذه الرواية الشريفة ناظرة إلى التجسيم فقط، أما تشمل غير التجسيم فلا. الآن احنا نريد نتبنى هذا الموقف شوي. انتبهوا لي الشيخ وين ذكر ان هاي الرواية؟ في المطلب مالته، يعني جعلها دليل لمطلبه. شنو مطلبه؟ أن هاي الروايات شاملة إلى غير المجسم. احنا الآن الصف المعارض إلى الشيخ، نقول له يا شيخنا هذه الرواية بقرينة النفخ ناظرة إلى التجسيم. وياي اجوا جماعة، التفتوا لي، اجوا جماعة، احنا بعدنا معارضين للشيخ، قالوا انتم مشتبهين. شنو مشتبهين؟ يقول هاي الرواية، هاي الرواية شاملة إلى غير المجسم. النفخ شنو؟ تقول معنى النفخ أن يوم القيامة هذا النقش، هذا النقش نفسه يتحول إلى تجسيم ثم تنفخ، فهو شامل إلى النقش. فالنقش لأن ما يمكن النفخ فيه فيتحول إلى تجسيم، ثم يأمر به هذا الصانع أن ينفخ. هذا أشكله وعالي. الآن إحنا معارضين للشيخ، إيش قلنا للشيخ؟ قلنا هاي الرواية ناظرة إلى التجسيم، شنو قرينتنا؟ النفخ. أجوا جماعة قال يريد يصيرون ويا الشيخ، قالوا لا، النفخ ليست فيه دلالة على التجسيم، وإنما النفخ مرحلة متأخرة عن النقش، تنقش ثم يؤمر أن يجسم ثم يأمر هذا النافخ المصور أن ينفخ، فالتجسيم ما مذكور، بمجرد قرينة النفخ لا يدل على أن المحرم هو التجسيم. هكذا قالوا، احنا جاوبنا قلنا لهم هذا كله خلاف الظاهر. احنا اذا على احتمالات، احتمالات تبدأ ولا تنتهي، هذا خلاف الظاهر ان النفخ التفتولي على التسليم. نرجع نفهرس حتى لا ننسى المطلب، لان هذا بي اخذ ورد. الشيخ ماذا يقول الان؟ يقول هاي الرواية شاملة الى غير المجسم، صح؟ احنا معارضين للشيخ، نقول له يا شيخنا هاي الرواية ناظرة الى المجسم فقط، ما هو دليلنا؟ النفخ، لان النفخ يكون بشيء تام ما عدا الروح. فاجى الشارع قال يا ابا انفخ، فابعاد ثلاثة موجودة. جماعة راد ينتصرون للشيخ، يقولون لنا أنتم مشتبهين، أنا هاي الرواية صاحبي أنفخ، لكن أكو بيها شيء محذوف، أنه هذا يشمل النقش وهذا المنقوش. يأتي يوم القيامة الله تعالى يجعل ملائكة يجسموه ويقولوا لكم تعالوا أنفخوا، وأنتم ما تقدرون تنفخون. فهو من الأول شامل. التفتوا ذول المدافعين انضموا ويانا في قضية أن النفخ لابد أن يكون للتسليم، لكن وين اختلفنا وياهم؟ إحنا نقول ماكو قرينة على أن الملحوظ بالنقش مجرد النفخ على التسليم. هم ماذا يقولون؟ يقولون لا، التسليم محذوف، فالرواية ناظرة إلى النقش. نعم النقش ما يمكن أن ينفخ به، فيتحول النقش إلى تجسيم ثم ينفخ. فإحنا وياهم متفقين أن النفخ لا يكون إلا على تجسيم. ويانا يولا هاي مهمة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرفض ذلك، يقول أصلا النفخ لابد من التجسيم، أنا ما أقبله. فهاي القرينة اللي موجودة بالرواية لا تنفعكم أصلا، لا أنتم ولا اللي دافع عنكم، أن النفخ لابد أن يكون على التجسيم، أنا أرفض هذه القرينة. هذا أصل المطلب، نطبق على العبارة. قال وقوله عليه الرواية الرابعة، وقوله عليه السلام في عدة أخبار، يريد الشيخ يقوي نفسه، عدة أخبار مو خبر واحد. من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هاي الرواية احنا شنو اشكلنا على الشيخ؟ نقول له يا شيخنا وقد نستظهر، يستظهر اختصاص هذه الرواية بالصورة المجسمة، ما هي قرينتنا؟ من حيث ان نفخ الروح لا يكون الا في الجسم، هذه قرينة داخلية على ان من صور يعني من جسم، مو من صور يعني تشمل التجسيم والنقش، من صور صورة يعني من جسم صورة، فهذه الرواية ما تنفعك. الشيخ يقول لا تنفعنا. قبل أن نجي للشيخ، الجماعة اللي إحنا قاعد نشكيل إيش قالوا؟ قالوا من صور صورة يعني من صور نقشة، والنفخ قالوا هذا النقش يتحول إلى جسم ثم ينفخ، فعندنا فشي محذوف، هذا يوم القيامة. وإرادة هذا الإشكال، شوف، وإرادة تجسيم النقش، يا نقش اللي هو بالرواية من صور صورة يعني من نقش، والنفخ يقول هذا النقش يجسم، وإرادة تجسيم النقش هذا يوم القيامة مو هنا، مقدمة لمن؟ للنفخ. ثم النفخ باعتبار النفخ في النقش ما يصير، فيجسمه ويقول تعال انفخ، مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه. يقول هذا المعنى خلاف الظاهر، هذا ما يمكن. احنا نقول من صور صورة هذا، ثم شنو كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ، ينفخ ممن؟ بالصورة يعني بالجسم. أنت تقول لي من صور صورة ثم هاي الصورة نقش، ويوم القيامة يكلفك أن تنفخ، فيجيب لك ملك يقول لك هاي جسمها ثم ينفخ بها. فالرواية مو شاملة المن، مو شاملة إلى النقش، وإنما شاملة إلى التجسيم فقط. ما هي قرينتنا؟ قرينتنا النفخ. هاي المحاولة اللي صارت تتفق ويانا أن النفخ لا يكون إلا على الجسم، بس هم قدروا وإحنا ما قدرنا. ليش ما قدرنا؟ لأن هذا خلاف الظاهر، وكل شيء خلاف الظاهر لا يصار إليه. ما قرين واضح؟ الشيخ الآن يريد يدافع. الشيخ راح أصل المطلب مالتنا والمحاولة والنفخ يرفضه، يقول يمكن يصير نفخ على النقش ما يحتاج بعد تجسيم. جوابه: وفيه، وفي هذا الاستظهار، مو قلنا وقد يستظهر، هو الاستظهار ومحاولته كله. وفيه أن النفخ لا ينحصر بمن؟ بالتجسيم. أن النفخ لا ينحصر بالتجسيم، بل يمكن، ها حتى نوضح العبارة، بل يمكن تصوره في النقش. نقش موجود، شلون؟ يقول بملاحظة محل النقش. يعني أنت تأتي بهذه القطعة قماش، تطرز هاي صورة الفأرة مثلا، تحب الفأرة، صورة القطة مثلا، هاي حيوان، هذا المحل مالته نفسه، يقول انفخ فيه الروح. إن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، يعني محل هذا النقش، بل بدونها، بدون ملاحظة المحل، يمكن نفس النقش، مو المحل، هو نفس النقش انفخ به. شنو القرينة؟ يقول أكو حادثة مشهورة مروية في معجزة الإمام الهادي عليه السلام أو الإمام الكاظم. إجا واحد، هذا مغني، سلفت حركات، جاب الخليفة يريد يستهزئ بالإمام عليه السلام. فالإمام غضب نهى ما انتهى، فكانت أكو صورة منقوش عليها صورة الأسد، فالإمام أشر لهذا الأسد أن اهجم على هذا عدو الله، فالأسد خرج من الصورة، هجم عليه، أكله ورجع على الصورة. هاي الرواية من معاجز الإمام عليه السلام. سفارضين إحنا الرواية كوبي تمامها كلها يعني صحيحة، ما بها أي شيء. شاهدها شنو؟ صورة منقوشة في الجدار، ما كانت صورة مجسمة، ما كانت صورة مجسمة. هسه الإمام عليه السلام بقدرته الله تعالى له جعل هذا الحيوان اللي هو صورة، جعله ذا روح، بحيث قفز على هذا والتهمه ورجع على مكانه، ما كان مجسم. فيمكن بث الروح في النقش، هيك يريد يقول، فيمكن النفخ في النقش هذا. قال: بل بدون ملاحظة المحل، كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط، بعد مو مجسم، أسد كان مو تمثال أسد، لا، منقوش على البساط، بأخذ أمر الإمام، بأخذ متعلق بالأمر، كما في أمر الإمام بأخذ الساحر في مجلس الخليفة. صار عندنا كم احتمال الآن على كلام الشيخ؟ اثنين. الأول يجوز النفخ شنو؟ بملاحظة المحل. اثنين يجوز النفخ حتى لو محل ماك مباشرة على اليمن على المنقوش. ثلاثة، أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ، يعني مجسم إلى تجسيم، هذا اللون هي أجزاء لطيفة دقيقة من الصبغ، وهذا بالنتيجة له جرم، نعم مو جسم لكن له جرم، يمكن النفخ يكون في هذا الجرم. هذه محاولات ثلاثة من الشيخ رضوان الله تعالى عليه المن لدفع إشكال أن النفخ لابد أن يكون على الجسم، أشكل قال لا لا يشترط، وهذه احتمالات ثلاثة مقبولة عقلائية أن النفخ لا يشترط فيه الجسم. هسه نقبلها من الشيخ، ما نقبلها من الشيخ هذا مطلب آخر، أن النفخ نفخ الروح يعني، هذا لا يكون، لا يكون النفخ مختص بمسألة الجسم. طبعا صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيد المطلب أن الرواية ناظرة إلى التجسيم، يعني الصورة لابد أن تكون مجسمة بهاي القرينة، قرينة النفخ، وأشكلوا على ما أفاد. طبعا صاحب الجواهر متقدم على الشيخ، النكات اللي موجودة لعلها الشيخ حاول أن يوجه أن هذا ما يختص، فبالنتيجة هذا إشكال هم على صاحب الجواهر وهم على غيره اللي قال بأن هذا النفخ لابد فيه من التجسيم. هذه محاولات ثلاثة احتمالات أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه رفض أن يكون النفخ خاص بالتجسيم. نتيجة المطلب أن هذه الروايات الأربعة الشيخ يراها وافية إلى الآن، وافية الدلالة بتعميم الحكم إلى المجسم وإلى غير المجسم، نقطة راس سطر. والحاصل أن مثل هذا النفخ في الرواية لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم. ليش قال عرفا؟ لأن إحنا في القرائن في الظهورات نبني على القضايا العرفية مو على المداقة العقلية، فإحنا إذا أكو قرينة عرفا لكن هي مو قرينة عقلا نقبلها، قرينة عرفية نقبلها. الشيخ لا يريد يرفض، يقول هذه مو قرينة عرفية، هذا الموجود مو قرينة عرفية، لو عرفية أقبلها لكن هي مو قضية، مو هيك مجرد اعتبار، يعني شخص إجا تأمل بالرواية ذكر هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال لا تساعد على أو لا يساعد عليه ظهور الرواية الشريفة في ذلك. هو يرى أنه هذه ليست قرينة، البعض يراها قرينة تامة. فهذه احتمالات ثلاثة على محل النقش أو على نفسه بقرينة، يعني باستشهاده بمعجزة الإمام عليه السلام نفسه هو النفخ، أو بلحاظ الأصباغ اللي موجود ينقش بها فهي عبارة عن دقائق لطيفة دقيقة يمكن النفخ يكون فيها. طبعا تعلمون أن هذه الرواية قد ناظر إلى حالة التعجيز، الرواية الشريفة ناظر إلى حالة التعجيز، يعني أنت أيها الصانع الذي مثلت ناظر إلى حالة تعجيزك عن النفخ وما هو بنافخ، هيك شيء أريد أقول، هاي ما هي بنافخ حالة تعجيزية، يعني هذا ما راح يقدر. فبعد هالخصوصيات كلها قد واحد يقول مو يمها، إحنا الرواية ناظرة إلى هاي النكتة أن الإمام يريد يبين أكو حالة تعجيز، شلون قضية تسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه، إن ربي يأتي بالشمس من المشرق ائتي بها من المغرب، أكو حالة تعجيز أن أنت قاعد تمثل شيء تدعي مثلا ربوبية أو مطلق المثال راح يكلفه بكون هذا نافخ وما يقدر ينفخ لأن ما عنده قدرة هو، لأن هاي قضية من خصائص الإلوهية، قد هالشكل مراد من القضية. على كل حال بس أقول وأظهر حتى دق الجرس مالتكم، وأظهر من الكل، هو يرى أظهر من الكل، قد البعض يرى أظهر من الكل الرواية الأولى، نهى أن ينقش أو ينقش شيء من الحيوان. النقش بعد ما يتصور بي شنو المجسم على المحبس، الخاتم ماتك حاط لك بي فيل مثلا، ما يتصور، بعضهم يرى الأولى هي أظهر والبقية كلها لاحظوا صصاوير تماثيل يعني بيها وجه للمناقشة. والرابعة هم بعد الجماعة أخوة ناقشوا قالوا هذا نفخ النفخ على التسليم. الشيخ يرى أظهر من الكل يعني في شمولها علما لغير المجسم صحيحة ابن مسلم رضوان الله عليه. ماذا قال محمد بن مسلم؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. شجر شمس قمر ليش وجه الأظهرية؟ يقول لي أن تمثال الشمس وما يجيب كرة، تمثال القمر ما يجيب كرة، تمثال الشجر يجيب له نخلة ماكو، وإنما نقوش اللي هي بها هذه النقوش اللي هي كما قلنا مثل نقش على الخاتم. هذا حفريات في الديانات القديمة والآثار، شوف حفريات موجودة على الجدران، هذا الشمس وهذا الشجر هكذا كانوا. يقول قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. من هو يكون شيئا من الحيوان؟ يعني تماثيل الشجر وال على نفس النسق، أن لا يكون هذا التمثال تمثال حيوان، فلا تنق الشيء على الجدار هو تمثال حيوان. فيقول بقرينة وجود القمر والشمس والشجر مو المراد منه الشيء المجسم، ما حد يسوي له كرة ويقول لها شمس أو آي كرة قمر، يسوي دائرة نقش على شكل دائرة، هذا معنى هو الشمس والقمر. وإلى الآن الناس تنقش القمر هالشكل مد تجيب الأشياء المجسمة. فإن ذكر الشمس والقمر قرينة، نقبلها يقول هاي القرينة قرينة على إرادة مجرد الناقش، وإن لم يكن هناك شنو أي تجسيم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هسه ايش عندكم قولوا عني؟ أبعاد ثلاثة.